للنجاة، لأنه غذاء الروح كما أن الطعام غذاء البدن، فبه النجاة في الدنيا والآخرة. ولكن لابد أن يطلب لله تبارك وتعالى لا لعرض من أعراض الدنيا ولا ليمارى به السفهاء ولا ليجارى به العلماء ولا لتتخير به المجالس، وإنما يطلب لوجه الله تبارك وتعالى. قال: فانظر إلى هذا العلم الغالي كيف تفسد به النيات فيطلب لغير الله تبارك وتعالى ويطلب من أجل الدنيا وعرضها الفاني. وقد وردت أحاديث تدل على أن الإخلاص في طلب العلم أمر واجب لا بد منه، وأن من لم يخلص في طلب العلم ويحسن به النية فمآله جهنم والعياذ بالله تعالى. ثم استشهد الشيخ على ذلك قال: والدليل على ذلك أحاديث كثيرة أوردها رضي الله تعالى عنه، منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله تعالى نعمته عليه فعرفها، ثم يقول له: كيف قاتلت؟ فيقول: قاتلت فيك، أي في سبيلك. فيقول الله له: كذبت، بل قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، اذهبوا به إلى النار فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته عليه فعرفها، فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، اذهبوا به إلى النار فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. ورجل آتاه الله من المال فأتي به فعرفه نعمته عليه فعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل ينفق فيها إلا أنفقت. فيقال له: كذبت، أو فيقول الله له: كذبت، إنما أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، اذهبوا به إلى النار فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. في في رواية ابن خزيمة لأنه روى هذا الحديث زاد قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال يا أبا هريرة هؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. والسبب في ذلك كما يقول ابن الحاج المالكي فساد النية، فهذه أعمال صالحة ومنها العلم، الشهادة في سبيل الله من أعظم الأعمال وأفضل منها العلم، وكذلك الجود والكرم بالمال لأن نفعه متعد، ولكن لفساد النية وملاحظة غير الله تبارك وتعالى كانت سببا في أن يسعر لصاحبها النار والعياذ بالله تعالى. عمل صالح لكن فسد بسبب النية. نسأل الله العفو والعافية والسلامة إن شاء الله تعالى. ثم أورد الشيخ ابن الحاج أحاديث أخرى صريحة في باب الترهيب كما ذكرها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، في باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه الله تعالى، منها ما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. هذا التحذير، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، أي ليقال هو عالم يجاري العلماء وقد يغلبهم في العلم، أو ليماري به السفهاء ليظهر عليهم بالحجة، أو يصرف به وجوه الناس إليه فيقال فلان بليغ، فلان العلامة، فلان كذا وكذا، فيذكر بين الناس وتصرف له الوجوه، فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب العلم لذلك في حديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم، لا تعلموا العلم لتجاروا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار والعياذ بالله. هذا نهي، والمترتب عليه يعني من لم ينتهي عن ذلك فمآله جهنم وبئس القرار، يعني الذي يطلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يتخير به المجالس ليجلس في وسط المجالس ويحترم وينظر إليه بنظر الاحترام والتوقير، كل هذه نوايا فاسدة، مع أن احترام الناس له أو الثناء عليه حاصل من غير أن ينوي ذلك، لكنه إن نوى ذلك فقد حول الطاعة إلى معصية تودي به في النار والعياذ بالله تعالى. لأن الله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالله رافع درجته لا محالة، والله تعالى واضع له القبول في قلوب الناس لا محالة، لأنه أحسن النية وتعامل مع الله تبارك وتعالى. فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى يصرفها كيف يشاء، لكن إذا فسدت النية والعياذ بالله تعالى كان مآله النار والعياذ بالله تعالى. وأحاديث وردت كما يقول العلامة ابن الحج في هذا المعنى كثيرة، أوردها ابن عبد البر القرطبي في كتابه فضل العلم والعلماء، وأوردها الحافظ المنذري في كتاب العلم، وأوردها الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه في كتاب العلم في أول الإحياء. أورد آثارا كثيرة وأحاديث في التحذير من فساد النية في العلم، ولذلك أخذ يضرب أمثلة. الإمام أبو حامد ذكر أمثلة للسلف في حسن النية في طلب العلم، تحدث عن الأئمة الأربعة، بدأ بالإمام الشافعي لأنه إمامه وهو يقلده، قال وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل على ذلك قوله، قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، وددت لو أن الناس كلهم عملوا بعلم الشافعي ولم ينسب إلي منه شيء. وقال رضي الله عنه ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه، على لسان الخصم، لأنه مخلص في طلب الحق. قال وما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لساني أو لسانه. هذا كلام آخر، يعني هو لا يبالي أن يظهر الحق على لسانه أو لسان الخصم، بل كان يتمنى أن يظهر على لسان الخصم، انظر إلى النية، خوفا من أن يظهر الحق على لسان الإمام الشافعي فلا ينقاد إليه الخصم فيقع في العجب والكبر ورد الحق على قائله. انظر إلى النوايا والمقاصد الحسنة. ثم يقول الإمام الشافعي من دلائل الإخلاص عنده في طلب العلم، قال وما ناظرت أحدا، وما ناظرت أحدا فانقاد إلى الحق إلا عظم في نظري، وما ناظرت أحدا فلم ينقد إلى الحق إلا سقط من نظري، لأنه صاحب كبر وعجب يسقط من نظره. ثم قال الإمام أبو حامد، الإمام أبو حامد رحمه الله قال ومن ثم قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه منذ 40 سنة ما صليت صلاة إلا ودعوت للشافعي لما له علي من الحق. قال له ابنه عبد الله وماذا كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل هناك غناء عنهما؟ عن الشمس أو العافية. وكذلك قال القاضي يحيى بن سعيد قال منذ 40 سنة ما صليت صلاة إلا ودعوت للشافعي لإخلاصه في العلم، لإخلاصه في العلم. يعني منذ 40 سنة بعد وفاة الإمام الشافعي وهو يدعو له في كل صلاة كالإمام أحمد سواء بسواء، وذلك لإخلاص الإمام الشافعي في العلم. فالإمام رضي الله تعالى عنه قال هذا مثال يحتذى في طلب العلم وفي الإخلاص فيه. ولذلك سيدنا الإمام سفيان الثوري قال ما رأيت وما رأى الراؤون مثل الشافعي، ما رأيت ولا رأى الراؤون مثل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه في إخلاصه في طلب العلم. وكل كلامه الذي رواه ابن الحاج والإمام أبو حامد كل كلامه يدل على إخلاصه في طلب العلم، وأنه لم يطلب العلم ليكون فوق العلماء أو ليجاري السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه. قال وإنما قال أحب أن يظهر الحق على لسان الخصم، وإذا ظهر وقنع به قال عظم في نظري، لأنه قبل الحق ورضي به. وكذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذكر قال وقد كان رضي الله تعالى عنه يقول إياكم والمراء فإنه ليس بشيء، يعني لا يوصل إلى شيء من الإخلاص لله تعالى. ليه؟ لأن المراء في الغالب يصحبه التعالي وحب النصرة على الخصم، فكان يقول إياكم المراء، يقول لتلاميذه فإنه ليس بشيء. ولذلك تجد أن بعض الناس يمارون في العلم ويحبون أن يغلبوا ولو بالباطل، وهذا دليل على عدم الإخلاص في طلب العلم ولا في المناظرة في العلم والفقه. فدائما المخلص في العلم حينما يماري أحدا أو يناظره يخلص في هذه المناظرة وفي هذا الجدال للوصول إلى الحق، هذا هو الإخلاص. ولذلك كان يقول الإمام رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية والحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في قلبي من أحب من عباده. الإمام مالك ليس العلم بكثرة الرواية والحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من أحب من عباده. وكان يردد هذه الكلمة بعده تلميذه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك من إخلاص الإمام مالك في طلب العلم أنه كان لا يهاب الأمراء. ففي محنته مع أبي جعفر المنصور وفي فتواه بأنه ليس على مستكره طلاق أمره وقال له لا إياك أن تروي حديث ليس على مستكره طلاق، ثم دس له سائلا في المجلس وسأله عن حديث ليس على مستكره طلاق، قال فرواه على ملأ الناس في المسجد النبوي ولم يخف من أبي جعفر المنصور، رغم أنه يعني ضربه وظلمه، ولكن رضي الله تعالى عنه قال لما طلب منه السماح قال والله ما رفع علي الجلاد صوتا إلا وجعلته في حل، يعني أبي جعفر المنصور، يعني بذلك الذي أمر بضربه وهو أبو جعفر، قال لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم بني العباس. انظر إلى الإخلاص، يضرب وهو مظلوم لكنه من إخلاصه يسامح قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أخطأ معه رضي الله تعالى عنه، ولم يخف من أبي جعفر في رواية الحديث في نفس الوقت، لأن المخلص لا يهاب أحدا لأنه يتعامل مع وجه واحد ووجه واحد يغني عن جميع الوجوه سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقد اقتدى شيخنا الإمام الجعفري رضي الله تعالى عنه بهؤلاء الأئمة وغيرهم من السلف الصالح وقال طلبت العلم في صغري لربي فسرت به فأدركني النبي، سقاني من شراب القوم شربا شمائله لها عطر شزي، وكملني وعلمني علوما فوافاني الطريق الأحمدي. هذه نتيجة الإخلاص في طلب العلم، طلبت العلم في صغري لربي، لأن الشيخ كان يأخذ الكتب سلفة من أصحاب المكتبات ويقرأ فيها، يستعير الكتاب ويقرأه ويرده، يعني استعرت كتابا من جزء من صحيح مسلم وأخذت أقرأ فيه وهو جالس في دكان عمه وأخذ يقرأ، فجاءه السيد عبد العالي وقال له العلم يؤخذ من صدور الرجال لا من الكتب والرقاع. ثم قال له السيد محمد الشريف شيخه العلم يؤخذ من صدور الرجال لا من الكتب. ثم رأى السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه في الرؤيا وبجواره زاد للسفر، وسمع قائلا يقول إن السيد، يعني السيد أحمد بن إدريس، يريد السفر إلى الأزهر. قال فكانت منه بطريق الإشارة ومن أولاده بطريق العبارة، العلم يؤخذ من صدور الرجال، وهو جهز يعني زادا وقالوا إنه مسافر إلى الأزهر الشريف. فقد قال الشيخ طلبت العلم في صغري لربي، يعني لم أطلبه لوظيفة أو لغيرها من النيات الأخرى، وإنما يطلب العلم لأنه غذاء الروح وبه النجاة. إذن فطلبه واجب وإحسان النية فيه واجب ولا بد، وإلا كان مآله جهنم، مآل من لم يحسن النية جهنم وبئس القرار والعياذ بالله تعالى. ليه؟ لأنه صغر ما عظم الله، صغر ما عظم الله وهو العلم، وعظم ما حقر الله وهي الدنيا. فكيف تطلب الدنيا بالدين؟ هذا لا يصح. ولذلك يجب على يعني مدرسي العلم أن يعلموا طلاب العلم إحسان النوايا والمقاصد في طلب العلم. وكما روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. لماذا فريضة؟ لأنه علم بالشريعة المنزلة والقرآن قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين، وأنزل الله عليه الوحي ليبين للناس ما نزل إليه، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة صلى الله عليه وسلم. الحكمة هي السنة، فطلب علم الكتاب وعلم السنة أمر واجب، لأن الله أنزلهما على نبيه صلى الله عليه وسلم لينجو بهما المسلم في الآخرة. فكيف تحول النية إلى الدنيا؟ فالذي يبيع الفجلة والجرجير والليمون أحسن من هذا، لأنه يطلب الدنيا بالدنيا ويتاجر في عروضها، لكن يأتي بعرض الآخرة يحوله إلى الدنيا، هذا طبعا هذه جريمة، جريمة وفساد. فالعلم لا يطلب إلا لوجه الله تبارك وتعالى ونفع المسلم لنفسه ولنفع غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني، حديث البخاري، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وراحلوا. بلغوا عني يعني تعلموا وبلغوا، هذا تكليف، تتعلم ثم تبلغ ولو مسألة واحدة. فكل من تعلم مسألة من العلم وجب عليه أن يبلغها لغيره، فالدال على الخير كفاعله، كما قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فبقدر الإخلاص في طلب العلم ينتفع به صاحبه وينفع به غيره. وانظر إلى علم السلف رضوان الله تعالى عليهم الذين طلبوا العلم بإخلاص، حتى إن الواحد منهم كان يدخل السجن من قول الحق ويبقى فيه ويملي وهو في السجن، يملي وهو في السجن الكتب. يعني العلامة السرخسي الحنفي أملى كتابه 15 مجلدا وهو في السجن. في آخر كتاب العبادات قال وهذا ما أملاه، هذا ما أملاه فلان الفلاني العبد الفقير في باب العبادات بأوجز العبارات، بأوجز العبارات وأوضح المعاني، أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات 15 مجلد. انظر إلى الإخلاص، طبعا يمليه يعني أنه يملي غيره وغيره يكتب، لأن السجن ليس فيه كتب وإنما يملي من رأسه. كل ذا دليل على الإخلاص في طلب العلم، وأن السجن لا يمنع الفتوح، لأن الفتح من الله تبارك وتعالى، ومادة العلم في القرآن كله من أوله إلى آخره مسندة إلى الله تبارك وتعالى، من أول قوله تعالى على لسان الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلى قوله تعالى في سورة العلق، في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فكلها مسندة إلى الله تبارك وتعالى. فمن أخلص لله تبارك وتعالى رفع ذكره وأبقى أثره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب.